سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. أخرجه البخاري من رواية الحسن. وفيه قصة، وهي أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، وكان عبيد الله عاملا على البصرة في إمارة معاوية وولده يزيد. خرجه الطبراني في الكبير من وجه آخر. وما ظن أن يكون من يعنى بالحديث عبيد الله بن زياد: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت، مثل ما فعل ابن عمر مع عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر كان على البصرة، فعاد عبد الله بن عمر يزوره يعوده في مرضه، قال له: أوصني. قل لعبد الله بن عمر، قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. يعني الإمارة مظنة، يعني ما عليك رقيب ولا حسيب ولا أحد يناظرك ولا أحد يقول وين راح هذا وين جاء هذا. فكونك تتصدق من هذا المال اللي أنت مؤتمن عليه في حكم الغلول. نعم. أحسن الله إليك. أخرجه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن أنه قال: قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا. وفيها معقل المزني، فدخل عليه ذات يوم فقال له: انتهي عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ ثم خرج إلى المسجد، فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس. ثم مرض، فدخل عليه عبيد الله يعوده، فقال له معقل بن يسار: إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة. ولفظ رواية المصنف أحد روايتي مسلم. وأخرج مسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين لا يظن أن أحد الناس وعامتهم أنه بمنأى عن هذا الحديث، لا يظن أن هذا في الولاية الكبرى، لا، أو في الإمارات أو في المسؤوليات من الوزارات والرئاسات والإدارات. البيوت، الرجل راعي في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. أحسن الله إليك. وأخرج مسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه الطبراني. ولذلك هذه الولايات التي يتهافت الناس عليها مزلة أقدام، وكما جاء: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم. صلى الله عليك. ورواه الطبراني وزاد: كنصحه لنفسه. وأخرج الطبراني بإسناد حسن: ما من إمام ولا والم بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فيها ظلام، الناس يحتاجون إلى شيء ينيرهم ويفتح لهم طريقهم، أو فيها برد شديد ويحتاجون إلى وسائل تدفئة وفرش وما أشبه ذلك، والولاة يتقلبون بأموال الله ويتخبطون فيها ويتركون رعاياهم بدون ما يصلح شأنهم. نعم. صلى الله عليك. وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي بكر رضي الله عنه

وتقدم كلام يتعلق بالغضب وعلاجه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. من التين شارح من شراح البخاري مشهور، كثيرون النقل عنه، لكن شرحه ما طبع. السلام ورحمة الله.